Thank you.

ويصرف الله الرجال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض لا دواء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة I'm ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار فإن مصيركم إلى النار لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا يقيل الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلال الله الذي خلق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وَالنَّهَارَ

ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا كنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجلس من الناس تهوي إليه وزفر وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم سمعت لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله.